لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له بديع السماوات والأرض وإذا قضى فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قولهم تشابهت قلوبهم Thank you.

ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الذين أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاء هذا الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم حق تلاوته

صدق الله العظيم. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية السادسة بعد المئة الأولى من سورة البقرة وحتى الآية الثالثة والعشرين بعد المئة الأولى من سورة البقرة، استمعنا إليها من القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، وكانت ضمن تلاوة الفجر ليوم الثلاثاء الموافق للثالث عشر من شهر فبراير لعام 1979 من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. لكم تحيات عاطف إبراهيم من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.